انا اصلي فلاح، انا اصلي فلاح ومزارع وخادم ارض. وجدي جدي سبق جدي وصاحب ارضي، وبعد مني يكون ولدي راعي الارض. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة جميلة جميلة، هواها يرد مية النيل دوا تشفي عليه المجروح. أنا معي صبر أقوى من السلاح والروح، أنا معي صبر، أنا معي صبر أقوى من السلاح والروح. مادام فيا روح مش ممكن أسيب الأرض، على الأصل بدور، على الأصل بدور، يا الأصل حاسبني خلاف أرضك وعاتبني. واوعى تحط الأساس على رملة وعاتبني. هدفها لك وعاتبني. الدنيا هي كده، الدنيا هي كده، الدنيا هي كده، جمعة وسبت وحد. هي كده جمعة وسبت وحد، امشي في حالك.